ساعة ما يشوف دوك هينبسط بيه ولا يزعل منه؟ يزعل. طب واحد تاني بقى التاني زميله ياخده بالعافية ويقوله تعال بس افهم القطعة دي، نقعد نذاكر سوا، نقعد مش عارف، ولما ينجح يعمل ايه؟ يقول يا شيخ كتر خيرك، انت عملت فيا كذا وعملت فيا كذا وعملت فيا كذا. اذا فالخلة المنفية او الخلال المنفية في الايتين، اية من ذا الذي يشفع عنده الا لا بيع فيه ولا خلة، والاية هذه الاية، يبقى المراد نفس الخلة الايه السيئة، انما الخلة الحسنة ما تقول. يبقى البيع مقابل. طب والمخلة خليلك مش هيبيع لك بقى، يبقى دي اسمها التكرم بقى. التكرم لا هتيجي لك بتمن ولا هتجي لك ايه، ولا تجي لك تكرم. التكرم ده قد يكون تكرما لانك انت عملت له اشياء من قبل كده، واحد قاعد يعمل وجه جمائل كثيره وبعد ذلك جاء لك في شيء ومن انت اكرمت، قلت له يا شيخ ما كنتش، لا لا ما كنتش تمني. ليه؟ انت قدرت به، قدرت ما عاد عليك من نفع قبل الصفقة، يبقى ده تكرم ولا بيع؟ أم قال لك هو في الواقع ظاهره تكرم، إنما في الواقع دي مقايضة، لأنه عمل فيك إيه؟ فأنت قومت جميله معك بالأمس وحبيت ترده، أو أن تصنعه لأنك تريد منه شيئا بعد هذا، يبقى برضو فيه أعواض. إنما التكرم بيبقى تكرم كده بس، من غير إيه؟ من غير لا سابق ولا ولا ايه ولا لاحق. من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، اي مخله وصداقه وتكرم، ما فيش الكلام ده. الله الذي خلق السماوات والارض، بعد ما بين لنا السعداء وبين لنا الاشقياء وضرب المثل بالكلمة الطيبة وضرب المثل بالكلمة بالشجرة الخبيثة، كل دي الله سبحانه وتعالى جاء بعد ذلك بما يهيج في المؤمن فرحه بنفسه، لأنه آمن بالإله الذي صنع هذه النعم، وتهيج الحسرة في نفس من لم يؤمن بمن صنع له هذه النعم، ولذلك يذكر نعما لا يشترك مع الله فيها أحد شيء أبدا. فقال ايه؟ الله الذي خلق السماوات والارض. ليه؟ قال لك لان السماء والارض دول هم الظرف لنا كلنا، ودول الاصل. والقران قال ايه؟ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الايه؟ اكبر من خلق الناس. فاذا كان الله هو الذي خلق السماوات وخلق الارض، ما قالش بقى بغير عمد، وقالش الارض فيها ايه، يعني دي بس اجمال ولفت نظر، لان في ايات تانية هتبقى مذكرات اضاحيه لمين، هقول لك السماء بلا ايه ومن ما تجدش فيها فطور، يبقى دي كلها امور متعلقه بمين، متعلقه بالسماء. والارض برضو خلق فيها الجبال الرواسي وقدر فيها مش على اقواتها، الكلام ده بقى يتعلق بالارض. هنا اللمحه ان بيقول له بص الى خلق السماء والايه والارض، وحين يتكلم في خلق السماء والأرض يأتي بشيء لم يدعه أحد على كثرة المدعين من الملاحدة. مسألة دي حد جاب أول ناحية أن أنا خلقت السماء والأرض، هيجيب أشياء لا يدعيها أحد عشان تبقى إيه، ألزم في الحجة للخصم. فما دام تبقى ألزم في الحجة للخصم، يبقى ما خلاهم اللي خلاهم ما يأمنوش به إيه؟ يبقى لازم لدد، لدد غير خاضع لمنطق متقدم. يبقى هو كفر لأنه عايز يكفر، إنما بأسباب من غير إيه؟ أسباب. الله الذي خلق السماوات والأرض، وحين يحكم الله حكما ولا يوجد له فيه معارض ولا منازع، يبقى سلم له. لو ان الناس كلهم مؤمنين بالاله كان يقولوا هم هيكذبوه بقى، ما هو قال انا خلقت واحنا مؤمنين به خلاص زي بعض، هو عمل الله. لكن ده فيه كفريه، يبقى الكافر كان يكترئ ولا ما يكترئش، ومع ذلك لم ايه، لم يكترئ. وان ورطتهم يقول لهم من خلق السماوات والارض يقولوا ايه،